هذا سائل يقول: كثرت الفتن في بلاد المسلمين، وما أن يفتي عالم من علماء السنة إلا ونجد بعض إخواننا يفسر ويحلل كلام العلماء وينزله في مواطن أخرى يقيس برأيه وهو غير أهل، ويجعل من نفسه كأنه حكم على العلماء، فنرجو التوجيه. الحمد لله، قد جاء الجواب في السؤال، قد جاء الجواب في إيش؟ في السؤال. يفتي، قال السائل: يفتي عالم من علماء السنة، يعني في نازلة أو في قضية من هذه الفتن. إذن الفتية خاصة في مسألة إيش؟ خاصة. ثم قال: نجد بعض إخواننا يفسر ويحلل. الكلام لا يحتاج إلى تفسير ولا تحليل، هي فتية لمن استفتى، لا يحتاج منك إلى تفسير. إذا أراد أن يفسر كلامه العالم يفسر كلامه، لا حاجة إلى تفسيرك، هذا من الاعتداء. ثم يقول: ويقيس برأيه وينزل هذا الكلام على في مواطن أخرى. هذه فتية في نازلة نزلت في قضية حادثة عين وأمر مخصص، لماذا تقيس؟ سأل العالم: هل هذه الفتية تجري على ذاك الأمر أو ذاك هذه القضية أم لا؟ إن قال لا لا، وإن قال نعم فنعم. ثم قال السائل: وهو غير أهل. هكذا جاء في السؤال، الذي ينزل ويفسر ويقيس هو غير أهل. طيب أنت إذا كان الرجل غير أهل لهذا الكلام، أيجوز أن يتكلم غير الأهل؟ البلاء إنما عم في كثير من البلدان أن تكلم في هذه الأمور من ليس أهلا، فلو سكتوا لأراحوا واستراحوا، ويجعل من نفسه يقول كأنه حكم على العلماء. هي قضية الآن ما صارت تفسير ولا صارت ماذا؟ قياس، إلا صار حكما، أصاب أخطأ، لم يقل لم يفعل، لم إلى آخره. هذا أترى بالله من أقدم على هذا الفعل يقلل من الفتن أم يزيدها؟ العلماء عندما يفتون يريدون بهذا السلامة لهؤلاء المسلمين ولأهل الإسلام في تلك الديار، فيحفظوا بيضتهم ويحفظوا كذلك أمورهم وعقولهم وأديانهم وأعراضهم وأموالهم. فإنما يفتون ويريدون الخير لتقل الفتن. هؤلاء عندما يدخلون يزيدون إيش؟ الفتن. فأي الفريقين أهدى سبيلا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.